يقول إن والدتي عاجزة عن الصلاة بعض الأوقات، هل أنوب عنها بالصلاة أم لا؟ الصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد، الصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد. إن كانت عاجزة عن الصلاة قائمة صلت قاعدة، لكن عقلها معها، فإن عجزت عن القعود صلي على جنبها، وإن عجزت عن الجنب صلي مستلقية ورجلاها إلى قبلة، هذا هو الواجب عليها، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أما إن كانت عاجزة بمعنى أنها قد تغير عقلها بسبب الخرف، يعني خرفت صلاة يعني كبيرة السن لا تعي، فلا صلاة عليها ولا تصلي عنها. وهكذا لو كانت معتوهة مجنونة ليس عليها صلاة. أما العاقل فعليه الصلاة على حسب حاله، العاقل المكلف عليه يصلي على حسب حاله، قائما أو قاعدا أو على جنبه ومستلقيا، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فاتقوا الله والصلاة. هنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.